ذكرنا في الدرس الماضي أن أهل التفسير أخبروا بأن هذه الآية إنما نزلت ردا من الله تبارك وتعالى على اليهود الذين شنشنوا عندما حولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة، وقالوا ما قالوا، قالوا بأن هذا يعني أن الرسول ليس في بينة أو على بينة من أمره، وأن هذا هدم لما كان من الدين وشرفوا بهذا. فأخبر سبحانه وتعالى أن توجيه القبلة في ذاته لا يدخل من البر، فإن الجهات كلها لله تبارك وتعالى، وإنما البر حقائق، حقائق الدين التي تقوم بالقلب وتقوم في العمل. فقال جل وعلا: ليس البر وهو الخير، وذلك أن الدين غايته أن يكون الإنسان بارا، فالبر هو جمع الخير، والدين جاء بجمع الخير، ومن قام بهذه الأعمال فهو بار، يطلق على العبد إذا قام بصنوف الخير واتصف بالخيرية البار. والبار من أسماء الله تبارك وتعالى، لأن الخير كله بيديه سبحانه وتعالى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فالبر حقيقة الدين، وحقيقة الدين لا تتأتى بأن يوجه المصلي وجهه قبل المشرق والمغرب، فإن الجهة في نفسها لا تعطي يعني المتجه إليها برا، وإنما البر إنما هو في الطاعة، في طاعة الله تبارك وتعالى، وحيثما وجه الرب تبارك وتعالى عبده فليتوجه، إن وجهه ليصلي إلى هذه الجهة يتوجه، وجهه إلى هذه. فالبر إنما هو في طاعة الله تبارك وتعالى، وليس في الجهة بذاته. قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم، أي في الصلاة، وتولوها تقصد قبل المشرق يعني ناحية الشرق أو ناحية الغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، هذا البر الحقيقي، الإيمان أصل البر. فالإيمان بالله تبارك وتعالى، وعرفنا كثيرا بأن الإيمان يعني التصديق والعمل بمقتضى التصديق، والتصديق وحده ليس إيمانا، وإنما العمل بمقتضى التصديق، لأن من صدق ولم يعمل فهو كالمكذب سواء من سواء. أما المصدق حقيقة هو من يعمل بمقتضى التصديق، فمن علم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه إذن لا بد أن يراقبه، ومن علم أن الله شديد العقاب إذن لا بد أن يخافه، ومن علم أن الله تبارك وتعالى واسع العطاء واسع المغفرة إذن يجب أن يسارع في مرضاته وأن يطلب منه، كما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما قال: إنما المؤمنون الذين يعلمون وجود الله أو يصدقون بأن الله إله حي قادر قائم موجود. فالتصديق يقع من المنافق ويقع من الكافر، كما قال الله في شأن يعني الكفار: فإنهم لا يكذبون لكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فيعلم الحق ولكن يخالف. أما الإيمان على الحقيقة هو العلم بالحق واتباع الحق والعمل بمقتضى هذا التصديق. فمن كان يؤمن بيوم القيامة ولكنه لا يقيم له وزنا ولا يعمل لهذا اليوم بتاتا ولا يخشى هذا اليوم ولا قيامه بين يدي الله، إذن هو المكذب به سواء، ما الفرق بين هذا؟ فقوله إنه مصدق فقط. فالإيمان بالله هذا البر، من آمن بالله يعني من صدق هذا وعمل بمقتضى التصديق. واليوم الآخر هذا الركن الثاني من أركان الإيمان. واليوم الآخر ذكرنا أنه سمي اليوم الآخر لأنه آخر الأيام التي يكون يعني فيها قبل الحساب والعقاب وقبل تحدد مصير الإنسان في الخلود، إما إلى جنة يخلد فيها وإما إلى نار يخلد فيها يا ذنبه. والملائكة والإيمان بالملائكة، طبعا كل الإيمان بهذه الأمور الغيبية على النحو الذي أخبر به الله تبارك وتعالى، لأن هذا من الغيب، فالله من الغيب، الله لا يراه يعني أهل الإيمان إلا في الآخرة، فالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته لا يرى. استدل على بعض صفاته بالعقل، ولكن الحس من السمع والنظر واللمس وغير ذلك فهذا يعني الله تبارك وتعالى إنما هو محتجب عن خلقه سبحانه وتعالى، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فالإيمان بهذه بالله تبارك وتعالى والملائكة واليوم الآخر وكذلك الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى فيما سبق النبيين، إنما هذا إيمان بغيب، إيمان بغيب، ويكون التصديق فيه على النحو الذي أخبر به الله تبارك وتعالى. والنبيين اللي هم النبيين جمع نبي، والنبي هو المخبر بالأخبار العظيمة، لأن النبأ هو الخبر العظيم. ثم قال جل وعلا: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وآت المال، أعطى المال، والمال كل ما يتمول وينتفع به من طعام أو لباس أو مركوب أو عقار، كل هذا مال. وآت المال على حبه، على حبه يعني على حب المال، فأنفق مما يشتهي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من الذي تحبونه. وكذلك على حبه، على حب الإيتاء، يعني ينفق وهو فرح أن الله تبارك وتعالى وفقه للإنفاق، ولا ينفق وهو كاره كحال المنافق، فإنه ينفق ولكنه كاره أنه ينفق في سبيل الله. وآت المال على حبه، على حب الإيتاء أو على حب المال. أعطاه ذوي القربة، أهل القرابة، يعني قرابة النسب، قرابة النسب، والصدقة في الأقربين صدقة وبر وصلة. واليتامى جمع يتيم، واليتيم هو من مات أبوه ودون البلوغ. والمساكين جمع مسكين، وهو الفقير المحتاج المستور الحال، كما قال النبي: ليس يعني ليس المسكين بهذا يعني الضرار أو الدوار أو السائل الذي ترده التمرة والتمرتان، وإنما المسكين رجل لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن إليه فيتصدق عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يسألون الناس حتى يلحفون، لا يسألون الناس إلحافا. قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فتعرفهم بسيماهم بعمل علاماتهم مما يظهر عليهم عند البصير بهم من أحوال المسكنة والخشوع ويعني ألم الحاجة، لكن لا يبدون هذا ولا يظهرونه. هذا المساكين، وأحيانا يقدمون يعني لأن يعني استتارهم يعني عن كثير من الناس قد يؤدي إلى إهمالهم. وابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل واحتاج في سفره وإن كان غنيا في بلده. والسائلين جمع سائل، والسائل له حق، وكان النبي يعطي السائل حتى مع علمه بأنه غني ومع علمه بأن هذه الصدقة ضارة له، فكان يقول: جمرة من النار تقلدها، ويقول: لا تحل المسألة، يعني إلا قال: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة قوي، وقال: لا تحل المسألة إلا لثلاثة، يعني رجل أصابته جائحة فحلت له المسألة حتى يجد قواما من عيش، وحتى يشهد له يعني اثنان من ذوي الحجة من قومه، هذا منهم. فالمسألة لا شك أنها يعني بغير حاجة إثم عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. فالمسألة بغير حاجة إثم، وبحاجة إذا كان الإنسان ممن يحل له السؤال فنعم، ولكن المعطي يجب أن يعطي بكل حال، يعني المسؤول يجب أن يعطي السائل، واجب عليه بكل حال، حتى لو علم أنه يعني غير أهل لهذا، ما دام أنه عنده يعني ما يعطيه فيعطيه، كما قال تبارك وتعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وقال جل وعلا: وأما السائل فلا تنهر. السائل بالألف واللام، كل من يسأل فلا يجوز نهره، وإنما يجب أن يعطى، فإن لم يعطى فالكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة ولا يزجر. والسائلين، وفي الرقاب عتق جمع رقبة، والرقبة تطلق على العبد رقيق، وهذه سمة الرقبة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهذا من أساليب العرب كما يطلقون رأس ورقبة، فالرقبة جزء من الإنسان، ولكن يطلق على الإنسان كله أنه رقبة من باب أنه كأنه يعني سمي بهذا اللي كأن رقبته في الأسر يعني. وقيل في الرقاب بالنسبة للمكاتبين، وهؤلاء طبعا لهم جزء مفروض من الزكاة، يعني أنه ينفق في سبيل إخراجهم من الرق والعتق، وفضل العتق عظيم كما في الحديث الصحيح: من أعتق يعني نفسا فأعتق الله تبارك وتعالى بكل عضو منها عضو منه، بكل عضو يعتق من هذه الرقبة فتعتق عضو من أعضاء معتقها من النار. ثم الفقرة التي تلي قال: وأقام الصلاة وآت الزكاة، يعني أن من حقيقة البر كذلك إقامة الصلاة، والصلاة هي هذه الصلاة الشرعية، وأصل الصلاة في اللغة هي الدعاء، هو الدعاء، العرب تقول صلى فلان بمعنى دعا، ولكن الصلاة في الشرع هي هذه الصلاة التي هي أقوال وأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة. وأقامها، الإقامة هي التعديل، يعني أن تكون الأمر المستقيم هو غير موجه، والأمر المعتدل هو الذي يأتي على وجهه، يعني كما شرعه الله تبارك وتعالى، ولا يكون هذا إلا بجمع شرائطها وأركانها وأدائها على النحو الذي يعني شرعه الله تبارك وتعالى. فمن شروط الصلاة ستر العورة وأخذ الزينة والوضوء والطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ودخول الوقت، استقبال القبلة، والتمييز وكمال العقد، فلا يجوز أن يصلي الإنسان وهو يعني فيه سكر، كما قال النبي كما قال الله عز وجل: يا أبت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذه شروط يجب أن تتوفر قبل الصلاة. ثم أركان، فمن أركانها الخشوع والطمأنينة، فالله أمر قال: وقوموا لله قانتين، يعني ساكتين، وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع سكون القلب للصلاة وسكون الجوارح، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. والطمأنينة بأن يؤدي كل ركن بطمأنينة، كما قال النبي للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائم، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. افعل ذلك اللي هي الطمأنينة بعد كل ركن في صلاتك كلها، فدل على أن الطمأنينة في الصلاة بمعنى أداء الركن مع مكث شيء من الوقت حتى يستقر، تستقر العضو في الركن، أن هذا ركن، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ثم كذلك أداء كل ركن على الصورة الصحيحة، فالركوع له صورة، والسجود له صورة، والجلوس بين السجدتين له صورة، والقيام له صورة، يعني هيئة، لابد أن يؤدي الإنسان هذه الهيئة كما يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يؤدي الهيئة كما هي فإنه إن صلاته لا تكون تامة، كما قال النبي: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع. فمن لم يقم صلبه عندما يقول سمع الله لمن حمده، من لم يعتدل حتى يرجع كل فقرة، كل فقار من الظهر إلى مكانه، فعلمه صلاة، قال صلاة الله. وكذلك السجود ينبغي أن يكون على سبعة أعظم، كما قال النبي: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، سبع عظام من عظام الجسم لا بد تكون موجودة في الأرض. فإذا كان هناك بعض هذه العظام غير موجودة، هذه السبع عظام، أول شيء عظم الجبهة والأنف هذا عظم، والكفين والركبتين هذول ستة، هذول خمسة، وأطراف القدمين. فمن سجد مثلا وهو يرفع قدميه عن الأرض، أو لا يسجد على الجبهة والأنف، أو حاطط يده مثلا عن رأسه وساجد على يد واحدة، هذا كله لا شك أنه قد خالف صفة السجود. وكذلك الرفوع، كالنبي إذا ركع فإنه يعتدل، ظهره يكون رأسه وظهره سواء معتدل، حتى أنه لو وضع يعني كوب من الماء على ظهره استقر من استقرار الظهر، فلا يكون مائلا ولا منكسا. فهذا كله من معنى الإقامة، وأقام الصلاة. دائما الصلاة تذكر دائما موجب يأتي الإقامة، بالإقامة، لأن الإقامة هي التعديل. فالأمر الذي يأتي على وجهه هو الأمر المستقيم، أما الأمر الذي لا يأتي على غير وجهه يكون أمر إيش؟ معوج، تكون صلاة عوجاء عرجاء. فهذه الصلاة العرجاء العوجاء هذه لم تخف، وأقام الصلاة. ثم قال تبارك وتعالى: وآت الزكاة. آت أعطى. والزكاة، الزكاة في اللغة هي طهارة والنماء. العرب تقول زكى الزرع، بمعنى أنه نما ويعني نضر وزهى. وزكاة النفس طهارتها ونظافتها، نقول هذه رائحة زكية، يعني طيبة نظيفة طاهرة. أصل الزكاة المقصود بها طبعا في الشرع هو إخراج جزء واجب في مال المسلم لمن أمر الله بإخراجه منه، كما قال: والذين في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم. فهو حق معلوم، كما قال النبي: في الرقة ربع العشر، وقال: في كل 40 شاة شاة. فهذا شيء معلوم في الأموال، سواء في الأنعام، في الزروع والثمار، في الذهب والفضة. فسميت هذه الزكاة لأنها تزكي النفس أولا من الشح والبخل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالله سمى هذا إخراج المال، الجزء من المال هذا في مصارفه، سماه زكاة لأنه يؤدي إلى الزكاة، من باب الحكمة منهم والأثر المترتب عليه. فهو لأنه يؤثر في نفس فاعله طهرا، وكذلك يؤثر في الماء نماء، لأنه ما ينقص مال من صرفه. الزكاة تزيد المال نماء ثم تطهره، لأن بقاء المال اللي هو حق الله فيه وعدم إخراجه يدنس المال كله، خلاص يصير هذا المال خبيث، لأنه مال لم تخرج منه الزكاة يصير مال خبيث، حبس يعني فيه حق الله تبارك وتعالى لم يخرج منه. فإخراج المال، إخراج الزكاة من المال، إذن فيه شيئين: نما ينمو المال الباقي، وكذلك يطهر المال. فطهرة للمال طهرة لنفس الفاعل، فسميت زكاة بهذا، سماه الله زكاة. قال: وآت الزكاة. ثم قال جل وعلا: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. موفون من التوفية، والتوفية هي إعطاء الشيء وافيا، والوافي ضد الناقص، يعني الوافي هو الكامل. فالموفون بعهدهم يعني الذين يعني يؤدون حقوق العهد كاملة. والعهد والميثاق ما يوثقه الإنسان ويؤكده. والله قال بعهده، يعني بما عاهدوا عليه. والعهد ممكن أن يكون مع الله، والإسلام عهد بين المؤمن وبين ربه سبحانه وتعالى. فالدين عقد بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عاهدوا الله على الإيمان والإسلام والجهاد في سبيل الله ونصر الدين، فإذا لم يجد الجهاد ما يفر، إذا وفى عهد مع الله، لأنه أخذ عهد مع الله بأنه لا يفر ويقاتل ويجاهد في سبيله ويفعل ويفعل ويفعل، هذا عهد. فإذا التوفية أن يؤدي هذا الوافي المخرى، يؤدي ما عهد الله تبارك وتعالى عليه. والعهد قد يكون بين الناس بعضهم مع بعض، وممكن تكون هذه العقود عقود طبعا اختيارية، فعقد الزواج وعقد البيع وعقد الإجارة وعقد الوكالة وعقد الهبة، هذه عقود، عقود جائزة، عقود جائزة، فإذا عقدها الإنسان يجب أن يلتزم بها، خلاص أصبح عهد، يصبح عهد وعقد، عقده يجب أن يلتزم به. والله يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قيل: وأوفوا بعهد الله، لأن الإنسان إذا عاهد أحيانا أخاه المسلم يعاهده ويقول: الله والله شهيد عليه. أو أوفوا بعهد الله، يعني ما عاهدتم عليه الله، وهذا وهذا حق. وأوفوا بعهد الله يعني ما عاهدتم الله تبارك وتعالى عليه، أو ما عاهدتم بعضكم بعضا عليه وجعلتم الله كفيلا وشاهدا عليكم، فهذا أصبح كأنك أعطيت هذا العهد باسم الله سبحانه وتعالى. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أن هذا من البر، هذا من الخير والبر. المؤمن البار هو من يوفي ما عاهد عليه، سواء كان عهده مع الله أو عهده كذلك وعقده مع عباد الله تبارك وتعالى. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم قال جل وعلا: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الصابرين، الصبر يعرف بأنه حبس النفس على المكروه دون تضجر وتألم، فإذا حبس الإنسان نفسه على المكروه فلم يجزع ولم يسخط، فهذا هو الصبر. وفي الدين حبس النفس على المكروه مع الإيمان طبعا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره وعدم السخط عن الله تبارك وتعالى. وهناك أمور لا تنافي الصبر، منها دمع العين وحزن القلب، فهذا لا ينافي الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. وقال النبي: إن الله لا يحاسب على يعني دمع العين حزن القلب، ولكن يحاسب على هذا، على اللسان، إذا سخط، إذا سخط وجزع ولام المقادير أو سب الدهر أو وجه اللوم لله تبارك وتعالى، فهذا قد يؤدي طبعا يعني فقدان الصبر إلى الكفر عياذا بالله. فهذا الصبر، وطبعا أعلاه الرضا، الرضا واليقين. فمن رضي بقضاء الله تبارك وتعالى ويعني ناله اليقين بهذا فهذا أكمل، فهذا أكمل وأعلى. لكن من حبس نفسه يعني على المكروه وصبر على قضاء الله تبارك وتعالى فهذا هو الحد الواجب. قال: والصابرين في البأساء. قيل البأساء هي الشدة، إذا كانت في فقر أو في فتن ونحو ذلك. والضراء من الضر، وقيل إن الضر ما يصيب البدن كالأمراض ونحوها. وحين البأس اللي هو حين الحرب، لأن الحرب بأس، كما في قول الله تبارك وتعالى: وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم وفي الآية الأخرى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فالبأس هو الشدة التي تكون يعني بين الناس بعضهم مع بعض. فالذي يصبر حين البأس يعني حين الحرب ويصبر في الضر يعني في أحوال المرض والأذى الواقع بالبدن والبأساء الشدة من فقر ونحو ذلك يعني في كل أنواع هذه الأضرار الذي يصبر فيها هذا علامة العلجة، فهذا علامة على أنه مؤمن بار. وضد هذا الجزع، الجزع والهلع والخوف والجبن، ضد هذا. فالبر هو هذا، أن يعني أهله إنما هم من الرجال أولي العزيمة وأولي الصبر وأولي اليقين والتوكل على الله تبارك وتعالى، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال جل وعلا أولئك الذين صدقوا، أي في دعوة الإيمان. فهؤلاء هم أصحاب الحقائق، وأولئك أصحاب الرسول. في ناس أصحاب الرسول، اليهود حاسب المسلمين على إيه؟ رسم شكل، شكل من أشكال، صلي كده ولا صلي كده، هذا شكل ما يؤثر شيئا فيه، يعني ليس من حقيقة الدين. فليس من حقيقة الدين أن تصلي إلى هذه الجهة تكون خلاص نلت البر، وإذا صليت إلى الجهة الثانية نلت الإثم، لا، هذا ليس من حقيقة الدين، وإنما هذه حقائق الدين. يعني ليس من حقيقة الدين، فليس من حقيقة الدين أن تصلي إلى هذه الجهة تكون خلاص نلت البر، وإذا صليت إلى الجهة الثانية نلت الإثم، لا، هذا ليس من حقيقة الدين، وإنما هذه حقائق الدين. الإيمان إعطاء المال مع محبته، هذا عزيمة، تحتاج عزيمة وجهاد وصبر. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذا العمل، هذا العمل الحقيقي. أما صلي هكذا وصلي هكذا، إيش تكلف الله؟ ماذا تكلف يعني صاحبها الجهة؟ إيش تكلفك؟ تكلفك شيء. لكن إعطاء المال كلفة، والإيمان كلفة، والصبر في مواطن يعني الشدة والبأس كلفة. فهذه الكلفة الحقيقية التي هي بالفعل يعني عمل تربوي وعمل من أعمال القلوب وعمل الجوارح، ويحتاج إلى جهد عظيم وتكليف، قيام بتكليف شاق. فهذا البر على الحقيقة، هذا هو البر على الحقيقة، وليس أن يتزين الإنسان بزينة أو يتوجه بجهة. كما قال حسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، مو حلية، مو حلية بشكل، ولكن الإيمان ما وقر في القلب صدقه العمل. فهذا الإيمان، فهذا حقيقة البر. وهذه آية كما ذكرنا آية جامعة، آية جامعة في كتاب الله تبارك وتعالى، جمع الله فيها حقيقة الدين، وأن من أراد حقيقة الدين القيام بها الحقيقة، هذه هي هذا هو الدين. قال جل وعلا: أولئك الذين صدقوا. أولئك بالإشارة البعيد التعظيم، أولئك الذين صدقوا، أي في دعوة الإيمان. وذلك أن دعوة الإيمان من الناس من يصدق فيها، ومن الناس من يكذب فيها. فالصادق هو الذي يبتلى بتكاليف الإيمان ويصبر على ذلك، كما قال تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكل من ادعى دعوة الإيمان، الدعوة سهلة، كل واحد يقدر يدعي، لأن الدعاء ما يكلفك شيء، أنا مؤمن وأنا وأنا وأنا، سهل. لكن متى؟ بالتكليف وبالقيام في الحقائق يظهر بقى من عند الدعوة ومن ليس عند الدعوة. فالله يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركهم الله أن يقولوا آمنا، الدعوة هذه الدعوة العظيمة اللي وراها فوز وجنة ورضوان ونجاة من النار، وراها نتائج هائلة جدا. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني يختبرون؟ قال يعني أن هذا حسبان، يعني تحسب هذا، تظن هذا؟ لا، يعني هذا ظن مو صحيح. ثم قال الله جل وعلا: ولقد فتن الذين من قبلهم، يعني كل الذين ادعوا هذه الدعوة ممن كان قبلكم فتناهم، يعني اختبرناهم. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. طبعا علم يقوم تقوم حقائقه هنا، وإلا الله يعلم منذ أن قبل أن يخلق الخلق وهو يعلم من الصدق والكذاب. لكن العلم هنا إنما هو علم ظهور هذا العلم في الناس حتى يترتب على ذلك الثواب والعقاب. لأن الثواب والعقاب ما يكون على العلم الإلهي، وإنما يكون على إيه؟ على ما يفعله الناس بهذه الدنيا. فلا يعلمن الله الذين صدقوا، أي في دعوة الإيمان، ولا يعلمن الكاذب. فقال الله هنا سبحانه وتعالى: أولئك الذين صدقوا، أي في دعواهم الإيمان، وأولئك هم المتقون. وأولئك هم المتقون، وذلك أن حقيقة الدين هي التقوى. يعني شنو الغاية التي يريد الدين أن يوصل الإنسان إليها؟ التقوى. التقوى اللي هي مخافة الله تبارك وتعالى ومراقبة الله عز وجل. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه التقوى هي غاية الدين، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ليش؟ قال: لعلكم تتقون، توصلوا توصلوا النتيجة هذه التقوى. فهؤلاء هم الذين صدقوا في دعوة الإيمان، الذين فعلوا هذا وأقاموا حق الدين، وأولئك هم المتقون. وأولئك هم المتقون اللي هم وصلوا النهاية، وصلوا حقيقة الدين، يعني بصلاتهم وصيامهم وإعطائهم المال على حبه وبوفاء لعهودهم وإيمانهم الحقيقي بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر والملائكة. هؤلاء هم الذين وصلوا في النهاية وحققوا حقيقة الدين. بعد هذا تبدأ السورة بفاصل طويل من تشريع، يعني تشريع الله تبارك وتعالى لأهل دين الإسلام. تقريبا الجزء هذا من السورة إلى يعني إلى بقول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ما يفرهبون، كان عبارة عن نقاش ورد على اليهود وإبطال لدينهم وبيان لفضائحهم وإظهار لمعايبهم ورد لشبهاتهم. وبدأ التشريع بالقبلة ثم جاء الرد على هذا. الآن هذا التشريع الآن، يعني بدأ التشريع، يعني وطبعا سورة البقرة هي السورة الجامعة التي جمع الله تبارك وتعالى فيها عامة أحكام الإسلام كلها في البقرة. فقال جل وعلا، أول تشريع هنا هو تشريع القصاص. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. شرع الله تبارك وتعالى بأحكام القصاص لأن أكبر ذنب يعني يرتكب الإنسان هو القتل، هو القتل. فشرع هنا ببيان يعني حكم يعني من قتل متعمدا. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لأهل الإيمان، وذكرنا أن الله تبارك وتعالى عندما يخاطب أهل الإيمان فهذا كأنه يقال يعني إن كنتم من أهل الإيمان إذن فاستجيبوا، أو من باب الحظ والحث، يعني يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا. فأنتم يا أيها الذين آمنوا، يا من أعلنتم الإيمان وما اتصفتم بهذه الصفة، يعني اسمعوا هذا أمر الله تبارك وتعالى لكم. وقد قيل: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، أو إذا يعني فانتبه أو فرعه سمعك فإنك داخل فيه. فكل مؤمن داخل في هذا الخطاب، كل مؤمن داخل في هذا الخطاب، هذا خطاب الله لك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. كتب بمعنى فرض، لأن الفرض عندما يدون ويسجل فإنه يكتب، كتب عليكم القصاص، يعني فرض الله تبارك وتعالى عليكم القصاص في القتلى. القصاص هو الأخذ من الجاني بقدر جنايته، وقتل القاتل، قتل القاتل المتعمد. وسمي بالقصاص قيل لأنه من قص الأثر، فكأن أولياء الدم قصوا أثر القاتل وعرفوه ويعني أخذوا حقه منه فاقتصوا منه. وقيل أنه مأخوذ القصاص من المقص، لأن المقص يكون لابد أن يكون طرفاه متساويان، فكأن القصاص هو الأخذ من الجاني بقدر جناته، فيكون يعني كجنبتي المقص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الحر هو غير المملوك، بالحر، والعبد هو المملوك بالعبد، والأنثى بالأنثى يعني غير الذكر. طبعا هذه الآية الصحيح أنه ليست على يعني أن مفهومها غير مراد، مفهوم هذه الآية غير مراد، فليس مفهوم هذه الآية أنه لا يقتل يعني المرأة، الرجل لا يقتل بالمرأة، يعني لا يقتل الرجل إذا قتل امرأة، هذا المفهوم غير مراد، أو لا يقتل الحر إذا قتل عبدا، وإنما المقصود إنما بيان أن القصاص يشمل كل هؤلاء. وهذا رد على بعض العرب، يعني كانوا إذا تقاتلوا فإنهم يجعلون يعني أحيانا بعضهم يجعل أنفس هذه القبيلة غير أنفس تلك القبيلة، فيميز بعضهم ويقول يعني إذا قتلوا منا يعني حرا قتلنا منهم حرين، وإذا قتلوا منا عبدا قتلنا منهم حرا، وإذا قتلوا منا امرأة قتلنا منهم رجلا، فيجعلون أنفسهم أعز وأرفع من أنفس الآخرين. فبين الله تبارك وتعالى أن يعني هذه الرجل الحر والعبد والمرأة كلها أنفس ولها القصاص، أن القصاص موجود فيها، موجود في هذا كله، في الأحرار وفي العبيد، وكذلك يعني في الرجال والنساء. وأما المفهوم، مفهوم يعني المخالفة في هذه الآية، فالصحيح أنه غير مراد، فإن الإجماع قائم على أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل به، فهذا إجماع قائم، وأنه لا يقال لا المرأة هي أقل من الرجل، وإذا جاء رجل قتل امرأة فإنه لا يعطي مثلا إلا الدية أو يعزر ولا يقتل قصاصا بها بل يقتل بها. وقالوا إن يعني هذا المفهوم اللي هو مفهوم المخالفة غير مراد بدليل قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وهذا مما كتبه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وطبقه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا الشرع هو كذلك من الشرع الذي يعني شرعه الله تبارك وتعالى لنا. فالنفس بالنفس، فالعبد نفس والأنثى نفس والصغير نفس، فالكبير إذا قتل صغيرا يقتل به، يعني لو أن رجل كبير 40 سنة وقتل طفل مولود الآن ماله إلا يوم واحد يقتل به، أن يقال لا والله هذا طفل قليل. وكذلك الرجل إذا قتل المرأة، وكذلك السيد إذا قتل يعني الرجل الحر إذا قتل عبدا، فإن النفس بالنفس آية عامة وكتبنا عليهم فيها اللي هي التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه شيء، الصحيح في يعني هذه الآية من عفي له من أخيه شيء، يعني أنه إذا جاء القاتل واستحق القتل في قتله ثم جاء أولياء الدم فاختلفوا فعصى بعضهم والبعض لم يعصى. يعني نفرض أن واحد قتل رجل وهذا الرجل له 3 أولاد، وجاء أولاد المقتول هم يعتبروا إيش؟ أولياء الدم، هذول هم الذين لهم القصص. فجاء ولد قال أنا أعفو عن يعني عن حقي في القاتل، وجاء الثانيين الاثنين الأولاد الثانيين قالوا لا لابد نقتص من قاتل أبينا ونقتله مثل ما قتل أبونا نقتله. فهذا الصحيح أنه إذا عفى أحد أولياء الدم فإنه يجب على الباقين أن يعفوا، لأن خلاص يعصم له. فالله يقول: فمن عفي له من أخيه شيء، أي شيء من دمه من أولياء الدم، فاتباعه بالمعروف، يجب أن يتبع الآخرون بالمعروف فيعفو، مدام أخوهم واحد من إخوانهم قد عفى فإنه يجب أن يعفو كذلك. ولذلك إذا قتل شخص أو قتل شخص وكان له أولاد وبعضهم قصر، أولاد لسه مثلا سنه 4 سنوات 5 سنوات وله أولاد كبار، وقال أولاد الكبار قالوا إحنا لابد نأخذ يعني حقنا ونقتل القاتل، لا لابد أن ينتظر الأولاد الصغار، لابد أن ينتظر الصغار دول حتى يبلغوا وبعدين يروا رأيهم في قاتل أبيه هل يعفون عنه أو لا. فالشاهد أن الدم، أن المطالبة بالقصاص هي حق لأولياء الدم، وكذلك هي ليست حقا للإمام، فليس للإمام أن يعفو، وإنما هذا حق لأولياء الدم، لهم أن يعفو ولهم أن يطلب القصاص. فإذا كان الحاكم أو القاضي يريد أن يقتل هذا الشخص القاتل ليس له هذا إذا عفى عنه أولياء الدم، وكذلك إذا كان يريد أن يعفو عنه ليس له إذا أراد أولياء الدم القصاص. فمن عفي له من أخيه شيء، من أخيه طبعا في الدين هنا في الإسلام، فاتباع بالمعروف، يعني بقية الورثة أو بقية أولياء الدم عليهم أن يتبعوا هذا بالمعروف. ثم قال جل وعلا: وأداء إليه بإحسان، يعني على الذي قد عفي عنه يقول احنا نعفو عن القصاص ونطلب الدية، خلاص يجب أن يؤدي الدية، وأداء إليه يعني إلى أولياء الدم بإحسان، يعني بدون مماطلة وبدون تأخير، وأداء إليه بإحسان. ثم قال جل وعلا: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ذلك الحكم وهو إمكانية أن يعفو أولياء الدم عن القاتل تخفيف من ربكم، ما ألزمكم الله تبارك وتعالى بأن القاتل لا بد أن يقتل ضربة لازم وأنه لا بد من القصاص، لا، قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، رحمة بين الناس، لأنه يمكن أن يكون هناك فيه مسامحة وكذا وكذا فتلتئم الأمور، لأنه قد يكون القصاص طبعا فيه شفاء يعني لصدور يعني أولياء الدم، ولكن إذا جاوزوا يعني طلب القصاص إلى الدية ورحموا هذا القاتل وعفوا عنه لعله سيكون هذا أيضا من باب يعني التئام يعني النفوس. قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وطبعا ذكرنا أن هذا الحد غير الحدود التي هي حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد إسقاطها، مثل السرقة، السرقة ما يجوز إسقاطها، يعني لو أن شخص سرق ثم رفع هذا السارق للحاكم هل الحاكم أن يسقط الحد؟ لا. هل للمسروق منه أن يسقط الحد؟ يقول أنا سرق مني وأنا خلاص عفيت عنه، لا، لأن هذا حق من حقوق الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من، لما قال يشفع في المرأة المخزونة سرقت، فقال له: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد انصرفت لقطعت يدها. فحد السرقة وكذلك حد الحرابة وحد شرب الخمر وحد القذف، هذه الحدود هي من حق الله تعالى، لا يجوز لأحد إسقاطها. أما القصاص اللي هو الجناية على النفس أو ما دون النفس فهذا فيها حقين، حق لله تبارك وتعالى وحق لأولياء الدم وللشخص أن يعرف. يعني واحد جاء واحد هكذا متعمد وفقع عينه، ما حكمه؟ إيش حكمه؟ قصاص، حق عين، عين بعين. لكن لو جاء المفقوع عينه فلع فوته عن الذي فقع عيني، نقول له لا، هذا حد من حدود الله ولا بد أن يقام. لا، هذا له أن يفعلها. فالجرائم، جرائم القصاص خاصة هي فيها حق الأفراد، والفرد المعتدى عليه له أن يسقط هذا الحد. لكن لو اتهمه بالزنا هل له أن يسقط هذا؟ قال له مثلا البعيد رماه بالزنا أو رمى أمه أو رمى أخته أو رمى أبيه، وصل للحاكم، هل له أن يسقط هذا؟ الجواب لا. حتى لو راح الحاكم وقال خلاص أنا عفيت عنه لا تجلدوا 80 جلد حد القذف، لا، هذا خلاص حد من حدود الله تعالى، ما يجوز. ها؟ يتاب زمان، كان يتوب قبل ما يوصل للحاكم، أما إذا وصل خلاص. إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم. السلام عليكم. كما قال النبي للسارق، يعني جاء صفوان بن أمية، جاء له رجل وهو نائم على في المسجد على برد له، فسرق من تحت رأسه ونائم، فأمسك به فرفع على النبي، فأمر النبي بقطعه، فقال لصفوان: يا رسول الله أنا أعفو عنه، يعني أعفو عنه. فقال له: هل لا كان هذا قبل أن تأتيني؟ كان العفو هذا قبل أن يعني يرفع الأمر. شاهد أن الله تبارك وتعالى قال ذلك، يعني في هذا الحكم خاص، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، وليست في كل حدود الله تبارك وتعالى. وحبينا نبين الفرق بين هذه الحد الذي هو من حقوق الله تعالى والحد الذي هو من حقوق الأفراد. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى بعد ذلك، يعني من قبل الدية وتنازل عن القصاص ثم اعتدى فله عذاب أليم، هدده الله تبارك وتعالى بالعذاب الأليم. يعني أولياء الدم إذا قالوا نعفو عن حقنا في القصاص ونقبل الدية، وبعد ما أخذوا الدية راحوا يقتلوا القاتل، هذا اعتدى، هذا عدوان، أصبح عدوان. فمن اعتدى بعد ذلك قال جل وعلا فله عذاب أليم. قيل إن هذا العذاب الأليم في الآخرة، وقيل له عذاب أليم يعني أنه لا يجوز التنازل عنه. هذا ما يتنازل عنه، هذا لا بد أن يخرج. من قتل بعد أخذ الدية فإن هذا يقتل حتما ولا يجوز العفو عنه. اكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.